جنك علي وصليت، جنك علي وصليت ودعيت رديت، شمس المعركة لطف ملك طبيت، شديت سويت طفك مملكة، عين الله تحميك من الحسد، عمتك وناديك ابن الولد. جنك علي وصليت ودعيت تحميكم لخادم الحسين الذهب أحمد الذهبي. يقولون روايات عرس جاسم ولا ثابت أمرها، وانا اليوم أداعي على عناد الحرب تثبت خبرها. يقولون روايات عرس جاسم ولا ثابت أمرها، وانا اليوم أداعي على عناد الحرب تثبت خبرها. يا الله، وعلى عناد هالسيوف تروح لها وترد قاطع مهرها، اي على عناد هالسيوف تروح لها وترد قاطع مهرها. يا مفتوح والحسين منيتك حلوة وز غير عمرها، مثلك منيتك ماي شفاف تنشاف بعيون الضيمة، وانت احلى منها هواي بالخير يا طير يمحل السماء، تذبح جنح طير اسم السعد، عين الله تحميه، بحجن احطير اسم السعد، عين الله تحميك من الحسد. جنك علي وصليت وشيت شد المعركة للطف ملك طفيت، شديت لا تبخل. جنك علي وصليت وشيت الحومة يمه بلا ياس ولا شموع، وصية والد انحني بدمه، يا عريس يريدون يزفون وعروس الحومة يمه بلا ولا شموع، وصية والده نحني بدمه، اي صلوات من العين، ها صلوات من العين على قولك يا بعد امك يا عمه. اوجع اوجع نشمي، صلوات من العين على قولك يا بعد امك يا عمه، رحت جيش على الجيش قاعد عسكري ولا شي يهمه، بيدك يصيح السيف ممنون مزيون، بيدك يا بطل شابب مثابة شيخ مقدام هجام فارس وارتجى، من ذا ومن ذاك ابن الأسد عين الله هلا هلا، من ذا ومن ذاك ابن الأسد انك علي وصليت وين رديت شديت المعركة للطفل الفاصل شديت سويت شنك شنك هلا انك علي مثل ما أبو حسين هجم خيبر هجم سيفك عليه يشردو يرجعو على كل اتجاه انت تجيهم اجل مو اجى الموت على ديك بعد ما قدروا يشيلون ديهم يصيحون اظنها حمزه وبينت صدرات بيهم لو هذا ملك الموت بالسيف بالسيف ضدك تعرقب سيف أسرع من الصوت بتار للنار سواهم حطب سيفك من الموت أقسى وشد عين الله تحميك سيفك من الموت أقسى وشد عين الله تحميك كأنك عالي وصليه علو عمر المقاتل يحسبوا بالسنين ألف ساحة حرب عمر المقاتل من الخوف والإرباك من صوت اهتف هل من منازل من صوت اهتف هل من منازل ينادون يا خيال فرس قال وركب بس هو راجل خطف له هيلي وجوب نهر ماي وعليه عباس نازل اي نهر ماي وعليه عباس نازل يا ابني من ذليت فرسان شجعان مو من البشر كان عمك العباس من راح وارتاح من ذل النهر يا ابني من ذليت فرسان شجعان مو من البشر كان عمك العباس من راح وارتاح من ذل النهر من يما لو فات اسم استعد عين الله تحميك من يما لو فات اسم استعد عين الله تحميك من شبنك علي وصلي ما شاء الله ما شاء الله فدوة فدوة الهجوة شدك عالي وصل ليه بلا خوف ذهب أحمد الذهبي أي بلا خوف تحديك لمعشيفك غضب لما انشهرت وناديت هلاهين لما انجيش العدو شفتك كسرته ترى المعرف بيك حسن بالحومة قال بعيني شفته حسن بالحومة قال بعيني شفته صحيتها علي وياه ويا صحيتها عمر الولد من عمر عمته إيه على عمر الولد من عمر عمته بعد مرة أعد إيه على عمر الولد من عمر عمته راح الولد للموت عناي مشاي شايل رايته مثل المشى والحسين عالنار زوار يوم زيارته راح الولد للموت عالناي مشاي شايل رايته مثل المشى والحسين عالنار زوار يوم زيارته كلهم للحسين انطوع عهد عين الله تحميه كلهم للحسين انطوع عهد عين الله تحميه نك علي وصلي اي اعاين وراقب شفت طيحت شمس بالمغربية اعاين وراقب شفت طيحت شمس بالمغربية اللي جمني انا دليلي قلت جاسم وقع فوق الوطي اي قلت جاسم وقع فدوى صوتك وجا الصوت للخيار وجا الصوت للخيار هي عم طاح ابن اخوك الحق علي يا عم طاح ابن اخوك الحق علي تعناه حجا وياه ردت يوم العرش قبل المنية اي ردت يوم العرش قبل المنية عرشك منيتك صار وحسياً يا زين زفك للخيم زفت شهيد وكان عشاق مشتاق لحرورة سهم عرشك منيتك صار وحسياً يا زين زفك للخيم زفت شهيد وكان عشاق مشتاق لحرورة سهم غصبا على الموت وفي الوعد عين الله تحمي هلا غصبا على الموت وفي الوعد عين الله تحميك من سلك علي وصلي لك علي وصلي مثل قوس حنو هو يحمله يشم بيه يناغيه يشم بيه يناغيه مسح دمه وبكى مدرش يقله اي مسح دمه وبكى مدرش يقله أثاري حاجي أثاري حاجي على جروح اللي ما ديت يسأله عتابي وعذابي إذا جاب الولد وتشوف رمله إذا جاب الولد وتشوف رمله بس رمله صاحت عاش حياه والله يا نعم الشبل بس رمله صاحت عاش حياه والله يا نعم الشبل ما ريد لو ما كان وفاي مولاي قبلك ينكتر اطلب يا مولاي امر بعد عين الله تحميك من الحسد اطلب يا مولاي امر بعد عين الله تحميك من الحسد كنك علو صغير جنك جنك جنك علو صلي والعين فتير شمس المعركة وحالك أبير شتير سوير أفضل حملك عين الله تحمي من الحسد عبدك وناديك صوتك صوتك عين الله تحمي من الحسد عبدك وناديك يا جس سام يا الأكبر يا عبد الله بفرد نوم صفيته يا جس سام يا الأكبر يا عبد الله بفرد نوم صفيته يا شبان يا حلوين يا من واحد ورا واحد مشيته يا من واحد ورا واحد مشيته ما شاء الله يا غالين بالإفراد قلب زينب تحطم ما دريتو لو ان جان تسمعوا على عمتكم اللي يلا بجيتو اي على عمتكم اللي يلا بجيتو سعزف اولاد شبان قربان لسيوف الذبح وحدي وبلا عباس والخيل والليل وبعيد الصبح خمسة عازف أولاد شبان قربان لسيوف الذبح وحدي وبلا عباس والخيل والليل وبعيد الصبح خاجر على حسين أبجي بعد أنا الله تحميكم حسنك علو صليك